بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر، وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابته ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال: شهدت عليا، يعني حضرت علي رضي الله عنه، وقد أحضر له مركوبه الذي يركبه، فلما وضع رجله قال: بسم الله، أي بسم الله أركب. ثم حمد الله عز وجل وكبره وقال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا، والذي في الآية الكريمة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم سأل الله عز وجل مغفرة الذنوب، ثم ضحك، فتعجبوا من ضحكه، فقال: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني ضحك. وسبب ذلك أن العبد إذا سأل الله عز وجل مغفرة الذنوب علم أنه سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب إلا هو، كما قال عز وجل: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهذا الحديث فيه إثبات العجب لله عز وجل، والعجب ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: عجب استحسان، ومنه ما في الصحيح في قصة الرجل الأنصاري الذي استضاف الرجل المجهود فأطعماه من طعام صبيانهما، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما. فهذا العجب عجب استحسان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ومنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا النوع من العجب ثابت لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع العجب: عجب إنكار، وسببه خروج الشيء عن نظائره وعما يجب أن يكون عليه، وهذا أيضا ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به. ومنه قول الله عز وجل في قراءة: بل عجبت ويسخرون. والنوع الثالث من أنواع العجب: عجب استفهام، وسببه خفاء الشيء وعدم العلم به، وهذا منفي عن الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. وفيه أيضا دليل على أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب إذا ظلم الإنسان نفسه. وظلم النفس يكون إما بترك واجب وإما بفعل محرم، فمن ترك واجبا من الواجبات فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما من المحرمات فقد ظلم نفسه. والواجب على المرء أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع إليه من تفريطه وتركه للواجبات ومن مقارفته للآثام والمحرمات، لأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، فقد يحرم الإنسان فضل الله تعالى بسبب ذنوبه. ولأن الإنسان إذا أصر على الذنوب والمعاصي فإنه يألفها وتتشبث نفسه بها، ومن ثم يصعب عليه أن يفارقها، فعلى المؤمن أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل من معاصيه، وأن ينيب إليه بفعل ما يرضيه. وقد أمر الله عز وجل عباده بالتوبة إليه في جميع الأزمان وفي جميع الأوقات، فقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. والتوبة إنما تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى بشروط 5. الشرط الأول: الإخلاص لله، بأن يكون الحامل على التوبة هو الخوف من الله عز وجل رجاءً لثوابه، وخوفًا من سطوته وعقابه، لا يتوب رياءً ولا سمعة ولا لينال أمرًا من أمور الدنيا، وإنما تكون توبته خالصةً لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح: الندم على ما مضى، بحيث أنه يتمنى أن هذا الذنب لم يقع منه، لأن هذا الندم يوجب في قلبه الحسرة والألم، ومن ثم لا يقارف الذنوب مرة ثانية. الشرط الثالث: الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله، وإن كان الذنب بفعل محرم بادر بتركه. ثم إن ترك الواجب إن كان قد ترك الواجب ولا يزال زمنه باقياً فإنه يبادر ويفعل هذا الواجب، فإن كان زمنه قد انقضى نظر أو نظرنا، فإن كان لهذا الواجب بدل من فدية أو كفارة فإنه يفعل هذه الفدية وهذه الكفارة بدلاً عن تركه الواجب، وإن لم يكن له فدية فإن التوبة في هذه الحال تكفي. الشرط الرابع من شروط توبة النصوح: العزم على ألا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى سنح له هذا الذنب أو تيسر له أن يفعله فعله، فإن هذه التوبة ليست توبة نصوحا، بل هي توبة مؤقتة، بل هي توبة كاذبة. والشرط الخامس من شروط التوبة النصوح: أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان: عام وخاص. فأما العام فأن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، كما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من المغرب. وأما الوقت الآخر وهو الخاص فهو خروج الروح وحضور الأجل، قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.